ثلاث أحاديث. نعم الأخير لم نكمله. إذن التسميع للحديثين, التسميع للحديثين, فمن الذي حفظ؟ طيب نبتدئ بك أنت, قم. عن عبد الله بن عباس. وبعد العصر حتى تغيب, هذا في حديث عبد الله بن عباس, حديث أبي سعيد تغيب, صح. حتى طيب جزاك الله خيرا, أحسنت يا أخي, تفضل استريح. نعم من يقول؟ أنا. قم يا أخي أنت. نعم لا لا الذي وراء اقرأ. تغرب. أحسنت جزاك الله خيرا. كيف الإخوة المرضى يا أخانا وليد اليوم؟ أحسن. نعم المرضى يوميا في زيادة. نسأل الله أن يعافيهم جميعا ويعافي مرضى المسلمين. طيب أين يوسف عدلي سيد؟ أين هو؟ قم فقرة. لم تحفظ؟ لماذا؟ لماذا لم تحفظ يا يوسف؟ لا تعود. طيب مرة أخرى تحفظ إن شاء الله, جزاك الله خيرا. نعم القائمة محمد عثمان محمص أو محمص أو محمص أو ها؟ محمص. أين هو محمص؟ ها؟ ليس موجودا, سافر أو هو الآن بس ليس موجودا. ها؟ له 4 أيام في بيته. طيب خيري خيري وين راح خيري؟ خيري أبو عجيلة دودو في حد دودو هنا اكتب هكذا في أين هو؟ حياك الله يا أخانا اقرأ. يا حبذا لو تعطونا قوائم الإخوة الذين هنا في طرابلس. نعم اليوم أيوة. نهى عن الصلاة بعد صح أعد أعد لا صلاة أيوة حتى تغيب الشمس يحتاج هذا الحفظ إلى تثبيت أخانا. طيب جزاك الله خير يا أخانا، خير القراءة القادمة تكون أحسن إن شاء الله. هذا وين هذا؟ طيب سراج محمد علي عبد السلام، أين هو سراج؟ اقرأ يا سراج. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إيش قال؟ انطلاقتك انطلاقة حافظ. شاهد عندي رجال مرضي وارضاه عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا لا ارجع ارجع ارجع. لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب حتى تغيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنت حصل لك خلط بين الحديثين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الأول جعلته الثاني والثاني جعلته الأول. نهى هذا حديث من؟ عبد الله بن عباس. لا صلاة هذا حديث أبي سعيد. طيب إذا اقرأه على الصواب الآن. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال. عنهما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال. شهد عندي رجال مرضين وارضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغيب. عن أبي سعيد الخدري. حتى تطلع. نعم المتن الذي نحفظه تطلع. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. حتى تغيب إيش؟ صح. بعد اللتي واللتي أو ماذا يا عبد المجيد؟ بعد اللتي يعني نحن نضبطه على ما حفظنا من شيخنا، لكن يقول عبد المجيد أنه رأى تصويبا لها الأصح اللتي بضم التاء. أين يا أخانا؟ من كلام الحريري هكذا. طيب حديث عائشة وارضامنا تشرق الشمس هذه مضبوطة أبو قتيبة. طيب الراجح إيش يقول علي؟ إيش قال؟ ضبط بتشرق. طيب اجلس سريح يا أخانا. طيب من الذي حفظ ويرفع صوته حتى يسمعه الجن والإنس؟ هل يمكن أن يوجد بيننا طلبة علم من الجان؟ قم. العلم عند الله، اجلس. قم. هل يوجد طلبة علم من الجان؟ يوجد، لا يمنع هذا، وإن منا الصالحون ومنا القاسطون. فبعض الجان يكون طالب علم ويكون عالما أيضا، ويحضرون مجالس الذكر والعلم. وقد ألقى مرة شيخنا كلمة للجان وكنا نستمع إليها في الدرس، يذكرهم بالله عز وجل ويذكرهم بما أوجب الله من التوحيد والسنة. المهم لا يمنع حضورهم هنا معنا. تخاف من الجان أنت؟ قم. لماذا وجهك أصفر؟ قم. تخاف منهم؟ لا خوف إلا من الله. إلا الخوف الطبيعي. وهذا منه، هذا منه الخوف من الجان، من الخوف الطبيعي. ليس خوف تعظيم، هذا ليس من الخوف الطبيعي، هذا من الوهن والضعف أن يخاف المرء من الجان وغيرهم. لا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والجان أيضا لا يستطيعون نفع أحد، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن لا يثق بهم. المهم الخوف من الجان بالغ فيه عوام الناس، لسيما النساء، فإنهم يخوفون أبناءهم من الجان. والحق أنه ينبغي أن يكون المؤمن على شجاعة وقوة، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكلما كان المرء جبانا رعديدا كلما تسلطت عليه الشياطين، فعود نفسك أن تكون شجاعا قويا. طيب استريح. نعم. من الذي حافظ؟ واشترطنا أنه يسمع الإنس والجان. قم يا صاحب القبعة، قم. بعض الإنس ما سمعوا. تفضل. الله فيك. حتى تطلع، حتى ترتفع، صح، حتى ترتفع. احنا ركزنا على النحو. ترتفع، حتى ترتفع. طيب أحسن، جزاك الله خيرا. الذي وراءه الجدار. نعم، ارفع صوتك حتى تسمع. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. الأخير من هو؟ لا سنأخذ من القائمة. اللهم حوالينا لا علينا. عامر محمد عيسى أبو رشاش. ها؟ نعم. ذهب. طيب عامر هذا ذهب. ننتقل إلى حاتم عيسى علي محمد. حياك الله يا حاتم. من أين يا حاتم؟ من أباري. أنت من جماعة أخينا. هو منكم؟ ها؟ طيب اقرأ يا حاتم. هذه جماعة طرابلس. نختار واحدا إن شاء الله. هذا بعضهم بعض الأسماء اللي نعم. أخونا مصطفى محمد مختار خشرم. موجود؟ اقرأ بارك الله فيك. حسن جزاك الله خير. طيب نأخذ درسا إن شاء الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جابر بن عبد الله يعتبر مكثرا من المكثرين من رواية الأحاديث. أن عمر بن الخطاب وهو الفاروق الخليفة الراشد كان قويا في دينه، وكان يسابق أبا بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق يسبقه. ومرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فجاء أبو بكر، فجاء عمر وقال هذه المرة أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله. ونصف المال أيها الإخوة ليس أمرا سهلا. بعضنا ربما يتردد في صدقة دينار، صح؟ يتردد، يجد نفسه تنازعه، لو نعطي 50 أحسن. هذا جاء بنصف ماله ظنا من عمر أنه هذه المرة سيسبق أبا بكر الصديق. انظر إلى التنافس بينهم، انظر إلى التنافس في أعمال البر والخير. وفي هذا فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فجاء أبو بكر الصديق بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وفيه أن المرء قد يتصدق بماله كله إذا قوي اعتماده على ربه، لكن أن تتصدق بمالك كله ثم تلتمس ما في أيدي المخلوقين فلا تعرض نفسك للابتلاء. إذا آنست من نفسك قوة، ومن يطيق ما يطيقه؟ أبو بكر الصديق. ولذلك المرء قبل أن يوقع نفسه في المقامات العالية ينبغي أن يختبر نفسه، هل تطيق أو لا تتصدق بأموال كثيرة ثم بعد ذلك تصبح تطمع فيما أيدي الناس؟ لئن تبقي لك مالك يحفظ ماء وجهك أفضل من هذه البطولات الوهمية. فبعض الناس يسمع حثا على أبواب الخير ويسمع محاضرة في البذل والصدقة فيدفع مالا كثيرا، وبعد ذلك يصبح يصارع نفسه، ولربما أيضا صار يشكو من فعله: والله ما عاد عندي حاجة، الأمور تمت، وكأنه يتندم على هذا البذل الذي بذله. فالإنسان ينبغي أن يختبر نفسه لسيما في هذه الأعمال العظيمة. أبو بكر الصديق كان يعلم من نفسه أنه قوي الاعتماد على الله عز وجل، وإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كبار الصحابة بما لا يخاطب به أحد الصحابة، لعلمه صلى الله عليه وسلم باختلاف رتبهم. قد كان من الصحابة من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، فكان يسقط الصوت وهو على دابته فلا يقول لأحد ناولني إياه، ينزل ويأخذه بنفسه. هذه رتب عالية. وكان يقنع من مجيء الأعرابي في اكتفائه بالفرائض: والله لا أزيد على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فينبغي أن يلاحظ أحوال الناس ومقامات الناس في خطابهم بالأعمال، فلا تأتي لقوم لا يكادون يقيمون فرضا وتخاطبهم بعبادة معروف الكرخ أو بعبادة بشر الحافي. الجماعة يأتون إلى الفرائض بالدف، صح أو لا؟ وعلى كل بالدف، هذه العبارة ليست عبارة عامية استعملها الذهبي في بعض كتبه. فالذي يخاطب الناس ينبغي أن يلاحظ أحوال الناس وقدراتهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فليس كل من وسدت إليه أمرا قام به. وعلى هذا الداعية المحنك الخبير يخاطب ذا بغير ما يخاطب به ذا. يخاطب ذا، ما إعراب ذا؟ قم. سؤال جاءك بغتة، وأحسن الأسئلة ما تجيء بغتة. يخاطب ذا، ما إعراب ذا؟ ذا اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تبدو علامات الاستغراب في وجه أخينا عبد المهيمن، لا يضر، لا يضر. الأخ يقول لا يضر، هكذا فليكن الثبات. هذا إيغال في الخطأ. اختر واحدة من أصحابك المقربين، كل يوم نتعرف على شبكة. نعم، أنت من أصحابه؟ طيب، سابقا؟ الحمد لله. صلى الله يديم عليكم الود، أعينه. الله أعلم، يبدو أن السؤال صعب. اختر واحدا من أصحابك. من؟ أكحل؟ الأكحتي أين هو؟ قم. أنت أحسنت اختيار الأكحتي. ذا اسم إشارة مبني على سكون في محل نصب مفعول به. أحسنت، أجبت وأصبت يا أخان، الله يحفظك. الإخوة في مسلاتة نفس الإجابة، جزاهم الله خيرا. ليش هم معنا في الرابط في المسجد؟ شبكة. طيب، المهم حاصل ما أردت، أن الناس يخاطبون وفق قدراتهم، وكما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ هذا في صحابته. فالخطاب لأبي بكر الصديق وعمر لا كخطاب الأعراب الذين يأتون من البادية أو المزارعي الصحابة الذين هم أصحاب حرف رضي الله عنهم. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولذلك الداعي أحيانا في دعوته رب شخص تستفد منه في الدعوة في غير العلم، يكون شجاعا يدافع عنها، فتجد أهل العلم يعنون بهذا ويحسنون إكرامه. وقد كنت رأيت الشيخ رحمه الله يستضيف بعض الناس ممن عرفوا بالشجاعة والشهامة والقوة من القبائل القوية، ويفسح له أو يفسح له في المجلس ويقول تعال ها هنا يا فلان، ويجلسه عنده، لأن هذا يعتبر ممن ينصرون الدعوة إذا احتاجت الدعوة إلى نصرة. عرفتم؟ فلا بد للداعية إلى الله أن يضع الأمور في مواضعها، والله عز وجل قسم هذه الأمور بين عباده، هذا يصلح للعلم، وهذا يصلح للدعوة، وهذا يصلح للقيام بأعباء الدعوة. وهذا يصلح لنصرتها والذوذ عنها. وهذا يصلح لتوفير حاجياتها، والكل على خير عظيم. والشر في من لا تتوفر فيه هذه الأوصاف، لا هو من أهل الدعوة وليس من محبيها ولا من مناصريها. طيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، وقد تقدم أن غزوة الخندق هي غزوة الأحزاب لما تكالبوا واجتمعوا على اقتحام المدينة، فأشير على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق الأخدود، وهي طريقة لا يعرفها العرب، في سنة 5 من الهجرة. جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقد تقدم أن سب كفار قريش من الأمور المشروعة بل المستحبة التي تدل على وفرة الإيمان في قلب العبد، أنه يسبهم ويبغضهم، لا كحال الذي يمدحهم ويثني عليهم، أسوأ من هذا يتشبه بهم ويكون ذيلا لهم. وسب الكفار أمر مشروع إلا إذا أفضى إلى أن يسبوا الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وهذا أصل لقاعدة عظيمة. ما هي؟ اجلس. أنت سئلت مدري؟ الإخوة في الغرفة عندهم جواب. نستمع إلى إخوانكم في الشبكة. من هو؟ السلفي الأثري يقول: لدرء المفسدة. والأخ يقول الذي في مسلاتة، من هو؟ أبو الربيع من مسلاتة، يقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. صحيح. وأيضا قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة عظيمة، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، واستشهدنا بحديث عائشة. ما هو حديث عائشة الذي ذكره أخونا أيمن في الدرس؟ قم أنت، أنت مصدوم. السؤال: ذكرنا مما يؤيد قاعدة سد الذرائع وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دللنا عليها بحديث عائشة. ما هو هذا الحديث؟ انظر إلى المادين أيديهم، وهم ليسوا كثير لكنهم سيكثرون إذا لقن بعضهم بعضا. نعم، وليد الجهاني أخونا الذي هنا، أخونا وليد الجهاني عبر الشبكة. نعم، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، وجعلتها على قواعد إبراهيم. عرفت هذا؟ ذكرنا أو لا؟ ذكرنا، كنت مسافرا. من سبها أنت، حياك الله. أحسنت يا أخانا وليد، وأنت أيضا أحسنت. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش غروب الشمس هو غياب الإحمرار. أنت قم. غروب الشمس هو غياب الإحمرار. غياب قرص الشمس. صح أحسن. وقال فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. كادت فعل ماضي أو أمر أو مضارع. أنت رافع يدك قم. هذا من دروسنا في التحفة. كادت فعل ماضي مبني على الفتح. كيف عرفت؟ اسمعوا ماذا يقول أخونا. ما اسمك؟ ها؟ عبد الملك. يقول كاد فعل ماضي لاتصاله بضمير رفع متحرك. توافقونه أم تخالفونه أم تنكرون عليه؟ لا يخالفونه فقط. ليش الإنكار؟ هذا عندهم شدة. نعم إخوانك يخالفونك يا أخانا عبد الملك. لا تبالي بمن خالفك. ها؟ نعم قم يا محمد. كاد فعل ماضي أو أمر. فعل ماضي لأنه متصل بتاء التأنيث الساكنة. فعل ماضي لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة. طيب هنا متحركة أو ساكنة؟ ساكنة. ساكنة. متحرك. ها؟ متحرك. ينبغي أن تحرك لعارض التقاء الساكنين. صح. ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس. كادت الشمس تغرب. وكاد من أفعال اجلس. من أفعال المقاربة. من أفعال المقاربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. وفيه أن الصادق قد يحلف. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أنه حلف وهو الصادق المصدوق. والذي نفس محمد بيده في مواضع. والله لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة. هذا موضع. نعم. والله لو أن فاطمة بنت محمد. أحسنت يا محمد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والله الذي لا إله غير إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. صحيح. والذي نفسي. ومن كلام عبد الله بن مسعود. نعم مدرج. عدها ابن القيم ايش في تمييز الموضع. إذن فيه أن الصادق قد يحلف ويقسم رغم صدقه تأكيدا للخبر. وإن كان كثرة الحلف ليس مرغبا شرعا فيها. قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. لسيما في ماذا ينهى عن كثرة الحلف. قم يا أخانا محمد. أخوكم محمد من مصراتة لا يعلم. اجلس. أريد أخا مصراتيا. لا هذا سؤال. أريد أخا مصراتيا. علي جعفر. يقال أنه مختبئ. علي جعفر هل هو مختبئ؟ قم قم يا علي. أيوة هذا نعرفه صاحبنا. نعم يا أخانا علي. الحلف بغير الله عز وجل؟ لا، نحن لا نتكلم على هذا. قلنا ينهى عن كثرة الحلف لسيما في الحلف كاذب. اجلس، هذا السؤال سهل. نعم قم. نعم، ها في البيع. أحسن، دليلك. إيش قال؟ نعم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف فقال منفق للسلعة ممحق للبركة. فعلى إخواننا التجار أن يجتنبوا الحلف في بيعهم. نعم، ورجل جعل الله بضاعته. طيب، قال والله ما صليتها. ويحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل عنها بمواجهة كفار قريش في ذلكم اليوم العصيب، وأيضا لم تشرع صلاة الخوف بعد، لأن صلاة الخوف يصلي المجاهدون على أي حال وصفة، وأوصافها التي جاء بها الكتاب والسنة معلومة. قال والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. لا صلاة بغير طهور. الوضوء للصلاة يعتبر واجبا أو شرطا؟ نعم، أو ركنا؟ الوضوء للصلاة يعتبر شرطا أو واجبا أو ركنا؟ الكل الذين في الغرفة إخواننا الشبقة يقولون شرطا، وأنتم أيها الحضور ماذا تقولون؟ شرطا. نعم، من أين أخذتم هذه الشرطية؟ ما هو؟ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور. صحيح. وما الفرق بين الشرط والركن؟ قم. الركن يكون داخل العبادة، والشرط خارج ماهية العبادة. صحيح، أحسن. فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. والأصل أن صلاة العصر وأن الصلوات لها وقت مخصوص، لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى خارج وقتها أو بعد وقتها إلا لعذر. ما هو هذا العذر يا أخانا؟ قم. ما هو العذر لتأخير الصلاة على وقتها؟ النوم أو النسيان. دليلك. من نام على صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله وأقم الصلاة لذكري. أحسن. وإذا كما أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أنه قد سهى عنها لانشغاله بقتال الكفار، وأن صلاة الخوف لم تشرع بعد. قال: فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وفيه ترتيب الصلوات الفائتة: صلى العصر ثم صلى المغرب، وذلك في حال اتساع الوقت. وبعض العلماء يقولون إذا خشي خروج صلاة الحاضرة قدمها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الترتيب في قضاء أو أداء الصلوات الفائتة. قال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم، أيوة، لأنه أفرد بابا لصلاة الجمعة، سيأتي. نعم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وقوله وجوبها، هذا اختيار المصنف عبد الغني المقدسي، والمسألة فيها خلاف بين العلماء: هل صلاة الجماعة فرض؟ فإذا كانت فرضا هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ وآخرون قالوا بأنها سنة مؤكدة. وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال، واختار بعضهم أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهو اختيار داود الظاهري. ومن الحنابلة أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. والصواب الذي تدل عليه الأدلة، وسيمر علينا بعضها، الصواب أن صلاة الجماعة في المسجد تعتبر واجبة، يأثم المتخلف عنها. وإذا صلى في بيته فإن الصلاة صحيحة مع إثم تخلفه عن صلاة الجماعة. وهذا المرء الذي يتخلف عن صلاة الجماعة يخاف عليه من أخلاق المنافقين، فإنهم كانوا لا يشهدون الجماعة لسيما صلاتي الفجر والعشاء، لأنها أوقات ظلمة والناس قد لا يرونهم، فيؤثرون البقاء في بيوتهم تخلفا عن شهود صلاة الفجر والعشاء. وعبد الله بن مسعود يقول: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق.